قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، لا قوله عما يعملون بغتا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة ريح وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، والشياطين هم مردة الجن، وقد خلقوا من مارج من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز: قد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار، وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. إذن هم يثابون ويعاقبون. وثوابهم، والقول بثوابهم وعقابهم، هو قول جمهور العلماء، وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين، وهما الثواب والعقاب. وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي خاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا في أنهم يعاقبون وإنما اختلفوا في أنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم حيث قال الله عز وجل عنهم أن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة بالكفر والمعاصي فهم حطبوا جهنم وهم وقود النار كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون يعني فالخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم فقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك لأن هذا مقام الجنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك والذي ينتهي عن نواهي كذلك يثاب على ذلك والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب لا فرق بين الجن والإنس في ذلك فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قالوا ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة اللاتي يكن لأهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ففيه ذكر الجان. لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل فكيف لا يثابون وقد حصل كيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقتضي الثواب وهم مكلفون. ثم إن الله ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد فالله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. وكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة؟ ثم ويقال لهم كونوا ترابا، ويبقى في الجنة فضل، فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس، لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة، ادخلوا الجنة لما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة، والإنس كذلك فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالقول جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون، وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب، وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه، الأدلة على خلافه ما جاء بترتب الثواب على الأعمال الصالحة، ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم، وفي كل آية وفي كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهما لا جان، فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة. ثم كون الجنة يبقى فيها فضل، ثم ينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط، فكيف يكون ذلك؟ والذين عملوا خيرا يحرمون من التنعم، وينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذن القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، وقد وهذا واضح من هذه الأدلة، وما جاء ذكره بالأمس من أن يعني الخلاف أنهم لا يعاقبون هذا وهم، والصواب هو ما ذكرته الآن من أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب، الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه، ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا وهو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وناديت للصلاة ترفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، وهذا دليل على أنهم يحشرون للحساب، وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية، لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمعك إنس ولا جن وهو في البادية، وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت، وفي هذا دليل على أنهم محشرون ويشهدون بما حصل وما سمعوه، وأيضا يحشرون للحساب ويثاب محسنهم ويعاقب مسيئهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صورة إلى كنفر من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا، قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه وقرأ عليهم القرآن ولعل البخاري لم يورد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، فكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك كافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل من مجيء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته. لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية، إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه. قال باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس، الجنان والأف. قال: يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساوي، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات قسط أجنحتهن يضربن بأجنحتهن. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا سقط يدين والأبتر، فإنهما يبتسان البصر ويستفقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فنادني أبو جبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق: المعمر فرآني أبو جبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يوسف وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح: وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو جبابة وزيد بن الخطاب. والبخاري رحمه الله بعد ما ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء، وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر وأبوهم، وقد أورد يعني هذا في بدء الخلق، لأن هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض والشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل: وبث فيها من كل دابة. والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويزحف على بطنه مثل الحيات، فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور، يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. لكن جاء ذكر الدابة على العموم فيشمله فيشمل الطيور وغير الطيور. وكون الطيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة، بل يكون من عطف خاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض تجب على الأرض ولكنها تطير في الهواء، وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب، بل هي منها وهي جزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران، لأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا ولكنها ما تخرج عن كونها دابة. وإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو ممن يمشي على بطنه، كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك، ثم يعني هذه يعني هذا المعنى إنه هو في اللغة، وأما بالنسبة للعرف وعرف الناس فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط، ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة وما تدل عليه اللغة، أن المقصود بذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس الثعبان الحية، الحية ذكروا منها، ذكر من الحيات أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تحتها للترجمة ذكر بعض أسمائها، فلها أسماء كثيرة، فذكر يعني الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى، وذكر أسماء أخرى. قال يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساوج. الحيات أجناس تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوج، وكلها تدخل تحت اسم الحيات. آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات لازم يعني هذا المعنى الكلام وهذا المعنى، وهو أن الذي يكون بيده وفي قبضته وهو في ملكه وسلطانه. في ملكه وسلطانه، والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته، وما فيها فهو بيده، وهو آخذ بناصية كل شيء، فهو في قبضته، لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض، شأنه شأن السماوات والأرض. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يكون حالف المخلوقات، الله تعالى مباين المخلوقات، الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق. والسماوات والأرض في قبضته وفي يده، فكل شيء فيهما فهو في قبضته وفي يده وفي ملكه وتحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه، وأن الجميع في قبضته، السماوات والأرض وما في داخلهما، وما في داخلهما. والله عز وجل لا يكون حالف المخلوقات، ولا تكون المخلوقات حالة به، بل هو مباين لها وهي مباينة له، وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه، ولا يخرج عن ذلك. قال: يقال صافات البسط أجنحتهن يقربن بأجنحتهن. وهذا تفسير لقوله و صافات ويقبضن. صافات يعني قد بسطنا أجنحتهن في الطيران، ويقبضن يضربن بها، لأن الطائر عندما يطير له حالتان: حالة يكون جناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك، وفي وأحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن في الهواء، وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن، وتكون أجنحة منبسطة ثابتة في اليمين والشمال، وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخطط بها. فذكر الحالتين: صافات ويقبضن، يعني هن في حالة طيران، بل فوقهم صافات، يعني هذا في حال طيرانهن، ليس في حال كونهن في الأرض، بل فوقهم صافات ويقبضن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور، وهما حالتين: استقامتهما، عدم ضربهما بأجنحتهما، والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما، أو في حال الضرب بهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذات اليدين والأبصر، فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أخالد حية لأقتلها، فناداني أبو ذبابة: لا تقتلها. وقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل. البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب الطبيعة من كل دابة حديث عديدة تتعلق بالدواب، سواء ما كان منها حيات أو غير حيات، سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجله. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع من الدواب، كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله وبث فيها من كل دابه. فذكر الحيان فأتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الحيات وقت ضبط يتين والأبتر. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو ضبط يتين والأبتر وأنهما أنهما يطمس عن البصر ويستسقطان الحبل الذي هو الحمل من بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفزع ويترتب على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات عموما وأمر بهذين النوعين خصوصا. قيل إن ضبط فيتين المقصود به يعني ما فيه خطان يشبهان خوف التوح الذي هو المقل وفيه خطان وهو نوع من الحيات فيه خطان يشبهان خوف هذا النبات خوف هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل انها مقطوعة الذنب وانه لا ذنب لها نوبة الذنب. وفيه الامر بقتل الحيات عموما وقتل هذين النوعين خصوصا الذي معناه من باب اولى واحرى لان يقتل كما يقتل غيرهما لكنهما اشد والحث عليهما اكثر واعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يطارد حية ليقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رآه أبو لبابة رجل من الأنصار فقال لا تقتلها. فقال إن أمر بقتل الحيات فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل. فقال إنه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت إلا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الأحاديث يكون يؤذنها ويحذرها ويقول إن لم تذهبي قتلتك وإن لم تبرحي فإني أقتلك بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاثة أيام على خلاف بين العلماء المقصود بذلك يقيمها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في العوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر أو في ثلاث أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تستأذن فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن سواء المدينة أو غير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة. كذلك قال وقال عبد الرزاق عن معمر ورآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق السلمي والزيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي لبابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. البخاري قدم ذكر أبي لبابة وحده، ثم أتى برواية الشك، ثم أتى برواية الاثنتين جميعا. قال باب، قال باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديله من الفتن. في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا، وفي بعضها بدون ترجمة. والأولى كما قال الحافظ ابن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر من بتبيان كل دابة. البخاري رحمه الله ساق أحاديث عديدة فيها ذكر الدواب، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة وحديث لا علاقة لها بالترجمة، مما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الأحاديث كلها داخلة تحت قوله وبالتبيان من كل داخل، وأن هذه الأحاديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله وبالتبيان من كل داخل، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذه الترجمة حديث يتعلق بالغنم، ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول، الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث وبث فيها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخلة تحت قوله وبك فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حذف الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل الأحاديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل الأحاديث لا علاقة لها بالباب تابعة لباب، مع أن هذه الترجمة هي باب خير ما يوسف أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال، لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، وإنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي بالترجمة الثانية، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسق الأحاديث وترتبط بعضها بعض تبعا لترجمة واحدة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم، فهي من الدواب ذكر الغنم، وهي من الدواب. يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال يفر بدينه من الفتن. معنى هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن وتحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على العزلة وعلى تفضيل العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدما. والراجح في هذا أن الخلطة إذا حصل فيها صبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة النفع يكون فيها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر عن معروف النهي عن منكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته، فإن هذا نفع متعدي، والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم. ومن دعا إلى هدى كان لهم الأجر في أجور من تبعه، أن يأتي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا القضية تدور مع المصلحة، فإذا كان الإنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر الغنم فيه، لأنها من الدواب التي خلقها الله عز وجل في الأرض، وهي داخلة تطوره وبث فيها من كل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذا الحديث قوله عليه عن رأس الكفر، رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها من كل دابة من أجل ذكر الخيل والإبل والغنم، وهذه من الدواب الآخرة تحت قوله وبث فيها من كل دابة. هذا المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يكون ذكر فيها ثلاثة من أنواع الدواب، وهي الخيل والإبل والغنم. وقوله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر. بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض، أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار، إلا أن كفر الفرس أعظم أشد، وهم أشد إذاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم. لأن من غلبة الروم رأس الكفر نحو المشرق حصل مطابقا لما أخبر به، ووقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التجبر والتكبر، وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشرق. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، وهم ليسوا مثل أهل الغنم. أهل الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة، وأما أهل الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين، فسر ذلك بأنهم يعني أهل الحرب، وقالوا المراد بذلك آلة الحرب، وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل المدر، وقالوا أهل مدر وأهل الوبر. أهل وبر أهل البادية، والوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل المدر الذين هم أهل الخبر. ولهذا الجفاء والغلظ يكون في أهل البادية أشد في ذلك من أهل الخبر. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنين والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم كشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء، وليس أهل شدة وغلظ وجفاء. لأن يعني الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. ومقصود من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاثة الأنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. إذا يعني وجدت يعني هذه الصفات في أحد من الإبل وهو مذموم على فخره وخيلاه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مو اقتناء الإبل والخيل يعني اقتناؤها ليس المذموم مطلوب ومحمود، لكن الفخر والخيلاء لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قبل أن يكون هناك شيء يعني يشذ أو يخرج عن العموم. كما أن من يكون في الغنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم السكينة، والغالب على الغنم السكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلاء والجفا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان، ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب بالفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. وهذا الحديث أيضا في مقصود منه ذكر فيه ذكر الإبل، وأن الغلظ والجفاء إنما هي عند البجادين أصحاب عند وصول أجناب الإبل، يعني الذين يدفعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب، والفخر والخيلاء يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفخر والخيلاء، أو هو سبب في حصول الفخر والخيلاء عندما يحصل غلظ القلب وقساوته، ينتج عن ذلك التجبر والتكبر، بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكينة. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن، قال الإيمان يمان المقصود من ذلك بيان فضل أهل اليمن، وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وحصول الإيمان منهم ونصرتهم بدين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن، ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون أندادا لجيوش المسلمين، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث قاتلوا نفس الرحمن من جهة اليمن. المقصود بالنفس هو التنفيس الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإمداد جيوش المسلمين، وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن، يسألهم عن أويس القرني، كل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين في المدينة ليذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام، فكان يسألهم، قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن. فكان يأتي مع أمداد أهل اليمن، يعني مع الأمداد الذين يمدون مسلمين ويمدون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وإمدادهم المسلمين، وأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن يقابل ذلك الفدادين أصحاب عند وصول أذناب الإبل حيث يكبر قرناها، يعني في جهة المشرق، يعني في ربيعة ومضر، والمقصود من ذلك كفارهم، يعني فيهم ربيعة ومضر، يعني هم الذين المعنيون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق، لأن جهة المشرق هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المشرق وقال ألا إن الفتنة ها هنا. وهذا هو الواقع، لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة حصلت على المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان، فإن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال، فإنه يأتي من جهة المشرق، التتار جاءوا من جهة المشرق، والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق، فكل ذلك مطابق لما مطابق من أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن تأتي من المشرق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد عرفنا في الواضع في حديث أبو عبد القيس لما جاءوا البحرين على منازلهم هناك كانوا سبقوا إلى الإسلام وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغونه من وراءهم. قالوا إنما لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وفي مقصود قوله في ربيع ومضر يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات أو الذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة. ومعلوم أن في ربيع من هم الأخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعني هذه الصفات إنما هي في كفارهم في كفارهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وقد توجد المسلمين أن القساوة يعني كما هو معلوم قساوة القلوب معنا في الإبل يعني في أهل الإبل ليست مقتصرة على من كان كافرا، كذلك المسلمين يعني من يكون مع الإبل ليس مثل من يكون مع الغنم، يعني هذا عنده سكينة وهذا عنده قسوة وغلظة، كما أن الإبل فيها قسوة وغلظة فأصحابها كذلك، كما أن الغنم فيها هدوء وسكينة فأصحابها كذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم صيح الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وهذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج، الحديث الذي هو ذكر الدجاج وأورده من أجل ذكر الديك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم ريح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا، إذا سمعتم ريح الحمار تعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديك وذكر الحمار، وفي ذكر نوعين من أنواع الحيوانات ذكر نوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع، فيه الديك من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع، يعني فيه ريح دابتين من دواب الأرض الداخلة تحت طوله وبث فيها من كل دابة. أنه يشرع المسلم إذا سمع صياح الديك أن يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا. قيل وقد يكون المقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء، ويكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الديك، في هذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان، أنها ترى ما لا يراه الإنسان، كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر، وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع في ما يجري في القبور في الأصوات، يعني هو يسمع كل شيء الذي يقول للإنسان أو للثقلين، يعني فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان، لأنه بهذا الحديث قول إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا فهو يرى ما لا يرى الإنسان، وإذا سمعتم حلق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. عند ذكر الملك وعند المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون الملك موجودا تسأل الله من فضله، والملائكة تؤمن على الدعاء وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا ويتعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أبصيتم فتبقوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكبوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. هذا الحديث ليس فيه ذكر الشيطان الدواب وإنما فيه ذكر الشياطين. في ذكر الشياطين وقد سبق أن مر في ذكر الشياطين وبابه ذكر إبليس وجنوده وذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لأن فيه ذكر الشياطين. أما هنا فإنه جاء في ذكر وبث فيها كذابة وليس فيه ذكر الدواب إلا أن يكون مقصود من ذلك يعني ما يكون معافيا ومغذيا من الحيوانات فإنه يمكن يحصل منه الإيذاء يعني على إيذاء البيوت إذا يعني أبقوها مفتوحة. وكذلك أيضا بالنسبة يعني ما جاء في بعض الحديث من إطفاء السراج لأن الويسقة والفأرة تأتي إليه وتكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. إذا كان المقصود منه ومقصود البخاري رحمه الله الإشارة أو أن في بعض طرق كعادة البخاري أنه أحيانا يعني يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له لأنه جاء في بعض طرقه